طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا ماذا؟ الأب والجد والأم بكم يستحقون ماذا؟ السدس. الأب، ما هي شروط استحقاق الأب للسدس؟ شروط الوجودية ولا شروط عدمية ولا كيف؟ الأب يستحق السدس صح ولا لا؟ بكم قيد؟ ها؟ قيد واحد ولا كم؟ قيد واحد، عدم وجود الولد أو ولد الولد. والأم تستحق ماذا؟ السدس بكم؟ مع شروط وجودية أو مع شروط عدمية؟ وجودية، وهو الأولاد الذي مر معنا وجمع من الإخوة، وذكر ما يتعلم ماذا به الجد بكم؟ شرط وجودي وهو الولد، وشرط عدمي وهو عدم الأب. عدم ماذا؟ الأب. والآن سيذكرنا مفارقات، يعني جامع وفارق بين الأب والجد. سيذكر لنا جامع وفارق بين الأب والجد، أي الأب يلتقي مع الجد أو الجد يلتقي مع الأب في شيء ويختلف معه ماذا؟ في أشياء. فنقرأ هذه الأبيات، وهي نعم، وهي ماذا؟ أربعة أبيات. نعم، البيت الأول والثاني والثالث والرابع، أربعة أبيات. نعم، الذي هو من عند إلا إذا كان، أيوة، إلا إذا كان، هذا استثناء الآن، من أجل المفارقة ما بين الأب والجد، أي بمعنى أن الأب والجد قد يلتقيان في شيء ويفترقان في أشياء وعلى الناظم الرحبي عليه رحمة الله في منظومته الرحبية: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما، زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. نعم، فقلنا بين الجد وبين الأب جامع وفارق، فيجتمع الأب مع الجد، يجتمع الأب ماذا؟ مع الجد، إذا انفرد الجد، كما إذا انفرد الأب، إذا انفرد ماذا؟ الجد، لا يعني مات الميت وترك الجد فقط، انفرد ماذا؟ ترك الجد، ماذا يأخذ؟ يأخذ كل المال، أو يأخذ ما أبقت الفروض، أو ما يأخذ ما أبقت ماذا؟ الفروض، إن لم يكن للميت ماذا؟ ولد، ولا ولد ماذا؟ الولد. إذن هذا يجمع من؟ الأب والجد. نقول الأب إذا انفرد، مات الميت وما ترك إلا الأب، من يأخذ المال؟ أخذ الأب ومشى، أخذ المال كامل الأب. هكذا إذا كان في مقام من؟ الجد، مات الميت ولم يكن إلا الجد، أخذ ماذا؟ المال. أو يأخذ ما أبقت ماذا؟ الفروض، إذا لم يكن عندنا ماذا؟ للميت ماذا؟ ولد. إذا لم يكن للميت ماذا؟ ولد، أخذ ما أبقت ماذا؟ الفروض، لا ولد ولا ولد الولد. الأب يأخذ الكل، والجد أيضا يأخذ الكل، هذا يسمى بالجامع بين الجد وبين الأب، فبينهما جامع وبينهما ماذا؟ فارق. ما هي المفارقات بين الأب والجد؟ أول هذه ماذا؟ الفروق، إذا كان مع الجد ماذا؟ إخوة لأبوين أو لأب، لأنه سيأتينا ما يتعلق مبحث الجد مع الإخوة، مبحث الجد ماذا؟ مع الإخوة. فإذا كان يعني عندنا جمع من الإخوة، كان عندنا ماذا؟ إخوة لأبوين أو إخوة ماذا؟ لأب، مع وجود الجد يختلف الحكم، المشاركة وعدم المشاركة خلاف بين العلماء، من قائل وهو الراجع كما سيأتي معنا أن الجد يسقط الإخوة على الراجع، لكن مع هذا في خلاف. لكن إذا كان ماذا؟ مع هؤلاء الإخوة لأبوين هم الأشقاء أو لأب، أب بالإجماع الأب يسقط من؟ يسقط هؤلاء الإخوة بخلاف الجد، ما في إجماع بخلاف الجد. هذا الفرق ماذا؟ الأول، الفرق الأول إذا كان مع الجد، مات الميت وترك جدا، وترك أخوين لأب، أو ترك أخوين شقيقين، أو أخ شقيق وأخ لأب، ما هم من الإخوة لأم، ففي خلاف بين العلماء فيما يتعلق بميراث الجد مع الإخوة، هل في مشاركة أو أن الجد أو أن الجد ماذا يسقط الإخوة، أو أن الجد ماذا يسقط الإخوة، ولا قائل أن الإخوة ماذا يسقطون ماذا الجد بالإجماع. إذا عندنا ثلاث صور، الجد يسقط الإخوة وهذا هو الراجح كما سيأتي معنا، وقول آخر وعليه الجمهور أن الجد يشارك من الإخوة، وقول لا قائل به وهو أن الإخوة يسقطون من الجد، هذا بالإجماع لا قائل ماذا به. الأب في هذه الحالة ما تأتي عليه هذه الصور، وجود الأب مع الإخوة لا أنه يشارك ماذا الإخوة، ولا أن الإخوة ماذا يسقطونه، ولا كذلك يعني ماذا، ولا كذلك ما يتعلق أو الصورة الثالثة وهو أنه يسقط الإخوة بالإجماع، الأب يسقط الإخوة بالإجماع، يعني ما تأتي هذه عليه الثلاث المسائل. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، إذا كانت المسألة إحدى الغراوين وهي أب وأم، نعم زوج زوج ونعم زوج وأم وجد، زوج وأم ماذا وجد، من المعلوم أن الزوج يعني نجعل المسألة من كم، عندنا زوج وعندنا أم وعندنا جد وعندنا ماذا جد، المسألة تكون من كم؟ وضحت هذه يا إخوان؟ زوج وعندنا ماذا أم وعندنا كذلك يعني ماذا جد، المسألة من كم؟ ها؟ من ستة. المخرج صاحب من؟ لماذا قلنا من ستة؟ ها؟ من أين أخذنا الستة الآن؟ ها؟ الأم كاملة الآن؟ ها؟ الثلث كاملا، ما في الثلث الباقي، واحد على ثلاثة، والزوج كاملة النص، واحد على اثنين، ثلاثة في اثنين، بينهما تباين هذه المقامات. المسألة من ستة، نخرج هذا، هذا هو المخرج، الزوج ثلاثة، يبقى عندنا ثلاثة، اثنان نعطيها لمن؟ للأم، والجد كم يأخذ؟ واحد. هل في خلاف؟ ما في خلاف. لو كان هذا أب، لو كان هذا أب ماذا ستأخذ الأم؟ الثلث الباقي، الثلث الباقي من الثلاثة، كم هو الثلث الباقي من الثلاثة؟ واحد، سيبقى اثنان لمن؟ للأب. لكن لما كان جد ستأخذ الثلث كاملا، كم ستأخذ؟ اثنين، يبقى واحد لمن؟ للجد. إذن هذه من الحالات الذي فارق فيها ماذا؟ الجد يعني الأب، هذه من المفارقات. والصورة الثانية وهي إذا مات الميت وترك زوجة وأما وجدا، كم تكون المسألة؟ كم للزوجة؟ الربع، وللأم الثلث كامل، ثلاثة في اثنين، بينهما التباين، فتكون المسألة من 12. ربع هذه المسألة أو ربع الـ12 كم؟ ثلاثة لمن؟ للزوجة. كم سيبقى عندنا؟ تسعة. الثلث من سيأخذه؟ ثلث كاملا، ثلث كاملا من التركة، كم الثلث؟ أربعة. إذن أربعة وعندنا ثلاثة، كم سيبقى؟ ستة، خمسة. هل هذه وافق فيها الجد الأب أو خالف فيها الجد الأب؟ ها؟ هل وافق ولا خالف؟ خالف فيما يتعلق بالنصيب، وافق فيما يتعلق بالنصيب، وخالف فيما يتعلق بالتقسيم، لأن أخذت الثلث كاملا. إذن هذه كم؟ ثلاث مسائل يخالف فيها من؟ خالف فيها من؟ الجد الأب يا أخوان. ومسألة واحدة وافق فيها من؟ الجد الأب. إذن بينهما وفاق في مسألة وخلاف في ثلاث، ولهذا استثناء المصنف قال إلا إذا، فذكر الاستثناء أن الجد لأحوال خاصة، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إصوة، إلى قوله، وذكر باقي الأبيات. كل هذه الأربعة الأبيات في هذه المسألة، كل هذه الأربعة الأبيات في هذه المسألة. فمن يعيد لنا هذه المسألة؟ الجامع والفارق بين الأب والجد. ما في أحد حتى سعيد؟ مستعد. طيب من حفظ الأبيات؟ عندك أنت؟ لا، ما ليش ما تقرب هنا؟ إيش جالس عند الباب، حر ولا كيف؟ ها؟ ولا استقبل الضيوف؟ تعالوا هنا منشان ننظر إليكم، كل واحد معزول ما ندري مرة. ها؟ يعني اتفقان في شيء وهو واحد، ما هو هذا؟ ها؟ بينهما جامع وفارق، يجتمعان في شيء ويفترقان في ثلاثة أشياء، فما هو الشيء الذي يجتمعان فيه؟ كان هذا السؤال يعني، هذا هو السؤال. وإلا رجعنا لحفظ الأبيات، من حفظ الأبيات هذه؟ الأبيات الأربعة تذكر الجامع والفارق، ها كيف؟ الجامع، نعيد الجامع، يجتمع الأب والجد، وهو إذا انفرد أخذ المال كاملا، الجد أو الأب، مات الميت وترك الجد فقط، مات الميت وترك الأب فقط، أو مات الميت وترك من؟ وترك ورثة فأخذوا الميراث، ما بقي إلا الجد، أخذ الباقي هو عصبه، والأب نفس الأمر. ها؟ وفي ثلاثة بعد ذلك يفارق الجد ماذا؟ الأب. المسألة الأولى، ها؟ يعني إذا وجد ماذا؟ أخوان شقيقان أو أخوان لأب، أو أخ شقيق وأخ لأب، تختلف المسألة في مشاركة أو ما في مشاركة، الأب يسقطهم بالإجماع والجد فيه خلاف، هذه الأولى. أيوة، العمريتين أب وأم وزوجة، أب وأم وزوج، هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل للتفريق بين الأب والجد، التفريق بين الأب والجد. طيب من يحفظ الأبيات هذه اللي مرت معنا؟ من حفظ الأبيات؟ لا حفظ النثر ولا حفظ الأبيات. الله المستعان. ولا مش مفهوم الدرس؟ مفهوم، مفهوم عندك الدرس؟ ها؟ الله المستعان. من اللي يقول إنه مش مفهوم الدرس؟ ها؟ تريد الأبيات؟ أنقذت الإخوة، تمام، تفضل. أنت حفظتها هنا ولا في البلاد؟ ها؟ هناك؟ وتبخرت ولا إيش؟ ها؟ الله المستعان. حفظها سهل يا أخوان، والله حفظها سهل، سلسة جدا، أصل نحفظ إحنا وننسى، ولا حفظها سهل سلس جدا، يستطيع الإنسان وهو يتمشى من هنا إذا الأمراء كما يقال، ما شاء الله يأخذ 10-15 بيت يذهب يراجع، ما شاء الله يحفظ. إحنا كنا في الحدب أيام دماج في زمن الشيخ، الذي يريد يحفظ يخرج بعيد المزارع وتحت الأشجار ويجلس يحفظ ويردد، ما شاء الله. أما في المسجد هنا قد ما يجد الإنسان يعني مع الأصوات ومع دخول هذا وخروج هذا يشغل الإنسان، فحفظها سهل، وهي تحفظ لك يعني شروط الميراث وأركان الميراث وأسباب الميراث وتقاسيم الميراث، هذه مهمة يا أخوان، هذه مهمة. تستحضر الأبيات تقسم مباشرة، ما عندك حفظ الأبيات والله تبقى تقول راجع الكتاب، ترجع تراجع الكتاب حتى تحل المسألة التي ترد عليك. يعني الآن خلاف والفارق في الغراوين بس، بينهم جامع وفارق، اجتمعان في شيء يختلفان في الغراوين، أي؟ في مسألة الغراوين، أيوة نعم، ومسألة أيضا مع الأخوين، مع الإخوة، مسألة الإخوة ومسألة الغراوين يختلف، تختلف الحكم. نعم، لو كان الأب موجود يختلف حكمه عن هذا. لا لا، إذا الأب مش موجود وترك الجد مع الأخوة، الأب مش موجود، الجد موجود يعني، فهم يشاركون الجد عند الجمهور الأخوة. نعم، لكن ما يشاركون الأب بالإجماع، لا يشاركون، لا يشاركون الإخوة الأب بالإجماع، أي يسقطهم بالإجماع الأب، الأب. الجد. أما الجد يشاركهم في قول الجمهور. الأم تأخذ الثلث كاملا في مسألة الغراوين، أيوة، لكن مع وجود الأب الثلث الباقي، إما ربع وإما سدس الذي مر معنا. بدون الأب تأخذ الثلث كاملا والباقي يأخذه الجد، أما وجود الأب تأخذ الثلث الباقي، هذه من المفارقات، هي ثلاث مسائل، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا.